قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن، أي بما يحفظ لليتيم ماله، بأن يتاجر الإنسان فيه رجاء تثميره وإبقائه وزيادة ربحه، فهذا مما لا حرج فيه. وقد قال الله جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ونهى الله جل وعلا الأغنياء عن الأكل من أموال اليتامى، وأمرهم بالاستعفاف، بل أخبر جل وعلا أن من يأكل مال اليتيم ظلما قد توعده الله بنار جهنم. قال ربنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا كله من دلائل حفظ الله جل وعلا لليتامى في أموالهم. قال أصدق القائلين: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. واختلف في معنى الأشد هنا، ولكن دل ظاهر القرآن على أن الأشد يعرف بطريقين: طريق أن العقل سوي ناضج، وهذا عبر القرآن عنه بقوله: إن آنستم منهم رشدا، بأن يتصرف ويسلك مسالك العقلاء ويبتعد في ماله وصنيعه عن مسالك أهل السفه والتبذير. أما الشيء البدني فالله جل وعلا قال: بلغوا النكاح. فإذا قدر رأينا فيه قدرة بدنية في اليتيم على النكاح، حكمنا بأنه بلغ الأشد جسديا ويبلغ الأشد عقليا، بما يكون من تصرف رشيد يظهر عليه، يستأنس به من يراه ويراقبه ويتابعه قبل أن يسلم إليه ماله. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، والعهد هنا جامع لكل ما بينك وبين الله وما بيننا وبين الناس. وأعظم العهد فيما بيننا وبين الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال ربنا جل ذكره: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا أعظم العهد الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم. وقد يكون العهد بينك وبين الناس، وذلك في العقود والمعاملات، وهذا جاء الشرع به. وغيره، أي غير الوفاء، تركه يسمى غدر، وقد حذر الشرع من الغدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخن من خانك. والمؤمن يعرف أن الوفاء بالعقد والعهد مسؤول عنه يوم القيامة. قال ربنا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقوله جل ذكره إن العهد كان مسؤولا يحتمل في علم التفسير احتمالين: الاحتمال الأول أن يسأل من نقض العهد لما نقضت عهدك، وهذا ظاهر. والحالة الأخرى أن العهد يسأل صاحبه لما نقضتني، يوم القيامة لما نقضتني، فيكون هذا السؤال من باب التكبيت، نظير أو قريب من قول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والعلم عند الله.